هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع حمسة النهاردة ورد من المستمعة فاطمة محمد الحسين الجزار المقيمة في شربين دأهلية، والهمسة موجهة إلى السيد وزير التموين، بتقول فيها: يا ريت السادة المسؤولين يهتموا شوية بكبار السن ويحلوا أي مشكلة تخصهم، لأن كبار السن مش حمل البهدلة اللي بتحصل في المكاتب وعند البهوات الموظفين اللي قاعدين على مكاتبهم. من حوالي 6 شهور يا سادة يا مسؤولين في وزارة التموين بطاقتي ما اشتغلتش، وقالوا لي البطاقة وقفت يا فاطمة ومحتاجة تحديث. تفضلي بعتلنا حوالة ب20 جنيه وهاتي الورق عشان نعملك بطاقة جديدة بسرعة يا فوزي. الحقني مش شاي ابو نعناع. عملت اللي قالوا عليه، الحوالة البريدية والأوراق جهزتها وقدمتها للبهوات في مكتب التموين، وأنا ماشية بتسند وبدور على اللي يسندني ويعديني الطريق. وبعدها قالوا لي كده كل ورقك تمام يا ست الكل، فضلي بقى روحي وقعدي ببيتك معززة مكرمة، ولما البطاقة الجديدة توصل هنتصل بيكي تستلميها. مش كده يا فوزي؟ احنا بنتصل بالمواطنين ولا لا؟ ايه؟ مفيش رصيد؟ خلاص يا فوزي ما تعقدهاش، احنا نبقى ندي رنة ونقفل. فات يا حضرات شهر ومحدش اتصل ولا حتى رن. قلت اروح اسأل، قالوا لي ما جاتش، ابقى عدي كمان شهر ولا 2. وطبعا التموين واقف يا حضرات، وربنا وحده اللي يعلم انا محتاجة التموين ده قد ايه. وفات اكتر من 6 شهور يا سادة يا مسؤولين في وزارة التموين، ولسه بطاقتي بدل التالف ما طلعتش. بصراحة تعبت ومش عارفة اعمل ايه، عشان كده انا بعت شكوتي وطالبة مساعدتي، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.